الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وعلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التراث والتعليق على كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ هبة الله الطبري اللالكائي في فجر الأحد يوم الخامس من شهر الله المحرم عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. 37 نعم، عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة على بركة الله. نعم، الحمد لله. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، تذمي تكلف الرأي والرغبة على السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري عن سعيد. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مشيب، قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن ومغيرة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو حاء، قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن عمرو، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري من حديث أبي عوانة عن مغيرة وحصين. هنا السنة المقصود بها المنهج والاعتقاد، المنهج والاعتقاد. من رغب عن سنتي أي عن اعتقادي، وليس المقصود أن من ترك السنة فإنه خرج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ترك السنة ليس فيها إثم، لكن المقصود بالسنة هنا السنة بمعنى الشرعي، وليس المقصود بالسنة هنا المستحب. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن سليمان، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن فيروز الأنماطي، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا حاتم بن وردان، قال: حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يقي لذي عهدها فليس مني، ومن مال تحت راية العلمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموت فموته جاهلية. واللفظ لعمرو بن علي، أخرجه مسلم من حديث حماد عن أيوب. هذه صور من الصور التي بها يخرج الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن الطريقة العملية في الاعتقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تلاحظون تجدون هذه كلها أعمال، فالخروج عن السنة قد يكون بعمل وقد يكون باعتقاد. الخروج عن الإيمان الصحيح، عن التوحيد الصحيح، عن الاعتقاد الصحيح قد يكون بعمل وقد يكون باعتقاد. وهنا إشارة إلى أعمال: خرج من الطاعة، خرج على أمتي، من مات تحت راية علمية. ومعنى راية علمية أي راية لا يعرف، راية عمياء لا يعرف لماذا يقاتل. نعم، كما هو حاصل الآن، كم من الناس يموتون تحت راية فلان وراية فلان وراية فلان. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا ما كان. وقوله كائنا ما كان يعني كائنا ما كان نسبا أو مكانة نسبا أو مكانة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معلى قال حدثنا سليمان العامري عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن إسماعيل عن أسامة بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر البصري قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وهذا الحديث أن نحذر من مشابهة أهل الكتاب ومتابعة أهل الكتاب سواء في الاعتقاد أو في التعامل أو في العبادات، ولا منهي من اتباع أهل الكتاب في هذه الأمور الثلاثة في الاعتقادات في العبادات وفي الأخلاق، لا يجوز لنا أن نتشبه بأهل الكتاب. أما الأمور العامة والأمور التي هي من المباحات فهذا لهم ولنا، كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من النفس. بعض الجهل اليوم العقلانيين إذا قلت له لا يجوز أن نقلد أهل الكتاب قال لا تركب السيارة، هذا من جهل، ما فرق بين المنهي عنه من اتباع الكتاب وبين الجائز منه. فلا يجوز لمسلم أن يتابع أهل الكتاب في اعتقاداتهم ولا في أخلاقهم ولا في عباداتهم إلا ما وافق الشرع منها، وأما الأمور المباحة فهي على الإباحة. أما الأمور المباحة فهي على الإباحة. قال من هنا حديث ثابت إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة. قال في حديث ثابت وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا يا رسول الله وما هي؟ وفي حديث ثابت أحسن في ما هو معنى ثابت؟ ما هو معنى من ثابت؟ ما هو ثابت؟ وين؟ أنا لا أدري من المقصود بالثابت. لا هو أصلاً أو غيره. كلمة حديث منونة؟ لا لا أظن حديث ثابت. وهذا يصب الحديث نعم. لأنه أصلا ما مر. شوف الإسناد الأول أخبرنا عبيد الله بن أحمد، الإسناد الثاني أخبرنا الحسن، الإسناد الثالث أخبرنا علي، ولا في واحد منهم ذكر ثابت. ولو كان شخص ما أعاد ثلاث مرات يعني الحديث نفسه ما أثبت جديدا. قال من هنا حديث ثابت إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة. قال وفي حديث ثابت وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا يا رسول الله وما هي؟ وفي حديث ثابت فقيل له من الواحدة؟ قال الذي أنا عليه وأصحابي. وفي حديث ثابت فقال ما أنا عليه وأصحابي. هذا يؤكد أن مقصود من الروايات كلها ثابتة تؤكد صحيحة تؤكد المعنى. نعم.

ثلاثا إلى السبع لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية؟ قال اختلفت اليهود اختلف اليهود على 71 فرقة 70 فرقة في النار وواحد في الجنة، واختلفت النصارى على 72 فرقة واحد وسبعون في النار وفرقة واحدة في الجنة. فقال تختلف هذه الأمة على 73 فرقة 72 في النار وواحد في الجنة. قلنا إن عطهم لنا. قال السواد الأعظم. السواد الأعظم هذا مفسر بمعنى عقيدة عوام المسلمين. عقيدة عوام المسلمين موافقة للقرآن والسنة، وإنما تخرج هذه العقائد حينما يكون عندهم قليل من الميل في طلب العلم بحسب من يعلمهم. وإلا فعوام المسلمين الذين يقرؤون القرآن يعتقدون ما في القرآن. لو سألت أي عامي الله يرحم ولا ما يرحم، ماذا سيقول؟ ما يمكن يقول لا يرحم. لكن لو تسأل الأشعري والمعتزلي يقول لا يوصف بالرحمة. ولذلك السواد الأعظم المقصود به عوام المسلمين، وهو معنى المعني بقول من ضل من أهل البدع ثم رجع قال أموت على عقائد نيسابور. لاحظ، أموت على عقيدة عجائز نيسابور، لأنها على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو ترك الناس وفطرهم لكانوا على المعتقد الصحيح. وهذا يبينه حديث أبي هريرة: تولد البهيمة بهيمة جمعاء ثم أنتم تجدعونها. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا سلم بن سرير عن أبي غالب عن أبي أمامة وكان يقال له فضي بن عجلان، وكان أحد باهنة، وكان منزله بحمص، فالتقيت أنا وهو وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة. أحد باهنة يعني أحد رجالات باهنة، أحد رجال باهنة، والباهلي نسبة إلى قبيلته. فنصبت على درج المسجد فخرج، فلما رأى الرؤوس قال يا سبحان الله ما يعمل الشيطان بأهل الإسلام. ثم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار كلاب النار. قلت يا أبا أمامة هؤلاء هم؟ قال نعم. قلت شيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه في أذنيه لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات بيده لما تكلمت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفرقت بنو إسرائيل على 71 وأمتي تزيد عليها كلها في النار إلا السواد الأعظم. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا معاذ بن رفاعة عن أبي خلف المكفوف أنه سمعه يقول سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث يروى مرفوعا، والصواب وقفه على ابن مسعود كما حقق ذلك العلماء، وأما المرفوع منه ففي إسناده مقال. نعم. وإن كان معناه صحيح لا يشك فيه عقل، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. قال أخبرنا محمد بن علي بن نضر قال أخبرنا حسين بن صفوان البرزعي هكذا نسخة البرزع النسخة الثانية البرزع. قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا خالد بن يزيد القرني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. قال يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شد في النار. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الكموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال خطب عمر بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال واستوصوا بأصحابي خيرا ثم قال يا صاحبي استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكشف الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن بحبوحة الجنة شعتها وعوضها قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي إليها فيأكل الشابة والقاصية والناحية لا ينبغي الإنسان يشد ولا أن ينحو منحا خاصا على أهل العلم ولا أن يبتعد أما قطع الرؤوس فلا والقضية لم تطرق هو ولا الراوي إلى قضية قطع الرؤوس وإنما القضية أنه تطرق إلى قضية الخروج أما تمثيل لقطع الرؤوس وفصلها عن الأبدان فهذا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وجاء إلى أبي بكر برأس رجل ممن ارتد فأنكر ذلك أشد منه قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حسين قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني بالجماعة وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع عرقة الإسلام من عرقه قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد هذا فيه دلالة قد خلع عرقة الإسلام من عنقه هذه اللفظة فيها دلالة على أن الإنسان قد يخرج من السنة أو من الاعتقاد الصحيح بفعل واحد لكن ما هو هذا الفعل أو باعتقاد واحد ما هو هذا الاعتقاد هو مخالفة السنة في أصولها قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو الطين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال قال ابن مسعود قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا محمد بن يزيد بن إسماعيل بن أبي خالد محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن ثابت بن قطبة قال سمعت المسعود وهو يكتب وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما السبيل إلى حق الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة كلام عظيم ما تكرهون في الجماعة من التقصير ومن الظلم خير مما تحبون بالفرقة هذا أمر مشاهد قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم بن علي بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع حبه في قلبي فلزمته حتى وعيته في التراب بالشام، ثم لزمت أفضح الناس بعده عبد الله بن مسعود. فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. قال عمرو بن ميمون: فقيل عبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. هنا في إشارة: صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا. أنه لا ينبغي الإنسان يظهر المخالفة ولو بفعل نسيه. يعني الآن هو صلى، طيب لماذا يصلي معهم مرة أخرى حتى لا يظهر المخالفة؟ وفي قول ابن مسعود: الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك، هذا فيه إشارة على أن الكثرة أو الجمهور ليس دليلا على الحق، لأن جمهور الناس اليوم من يدعون العلم ليسوا على السنة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن حذيفة قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه يقول: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشبر الصواب بحين المعجمة عند فخذه إلا فارق الجماعة. يعني سعيد بن حذيفة يروي عن أبيه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه جواز أن يكني الرجل أباه. قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه القائل هو أبو إسحاق: والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشبر، يعني يضع شبره هكذا، يعني يوقع الأمر إيش واقع، يقول ما فارق الجماعة شبرا وهو يشبر عند فخذه، يعني يضع يده على فخذه، قال إلا فارق الجماعة. في هذا الكلام إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يتمسك بالجماعة تمسكا شديدا. الجماعة فسر بتفسيرات كثيرة كلها صحيحة، وهي من باب تفسير الترادف والتلازم. فسرت الجماعة بسواد العظم، والمقصود بهم الصحابة وفطر عوام المسلمين. وفسرت الجماعة بالحق كما هو في تفسير ابن مسعود، وفسرت الجماعة بما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفسرت الجماعة بالاعتقاد الصحيح، هذه كلها تفسيرات صحيحة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع قال سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فلا ندري أن نلقاها بعد اليوم أم لا. فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. حسام الساق حسام الساق إيش الساق؟ سيد بن رافع عن يسير بن عمرو. إذا نضيف على يعني نسيب بن رافع عن نسيب عن يسير بن عمرو يسير نعم ابن عمرو قال سمعت أبا مسعود. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن حشم. عن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل بن الأحدب عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يخالفونه قالوا رحمك الله إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة واصبروا حتى يستريح الرجل استراحة الفاجر. كلام جميل من أبي مسعود البدر رضي الله عنه. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا علي بن الجعد، قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك، قال سمعت زيادة يحدث عن ربيع بن فراش قال قال حذيفة عند الموت: رب أيام لو أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري ما أنا في ما أنا منها على ما أنا منها. قال وأوصى أبا مسعود فقال: عليك بما تعرف ولا تلون بأمر الله. حذيفة رضي الله عنه يقول: رب أيام لو أتاني الموت لم أشك، أي لم أشك أني من أهل الجنة، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. إذا حذيفة رضي الله عنه صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم، هذا معناه وجوب الحذر، وجوب الحذر من الأشياء التي تحدث. قال أخبرنا عيسى بن علي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا داود بن عمرو، قال حدثنا وليد بن مسلم حا، قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن مخلد، قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان، قال حدثنا وليد عن ابن جابر عن عمير بن هاني أن معاوية بن أبي سفيان خطبهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال عمير بن هانئ: قال مالك بن يخامر: سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام. وقال معاوية: هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهم بالشام. أخرجه البخاري ومسلم. قوله وهم بالشام لا يعني على الإطلاق، وإنما المقصود هم بالشام يعني في أزمنة دون أزمنة. ودليل ذلك أن هذا الحديث الذي قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: حتى يأتي أمر الله على ذلك، إشارة فيه إلى آخر الزمان، فمعناه أنهم في آخر الزمان يكونون بالشام. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا عمرو بن شبه عمر بن شبه، قال حدثنا يحيى القصار، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا قيس، قال سمعت المغيرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري ومسلم. والظهور هنا وهم ظاهرون أي ظاهرون بالحق، ظاهرون بالنصرة، ينصرهم الله عز وجل فلا تسقط رايتهم، ويظهرون بالحجة فلا يغلبهم خصومهم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا بهز بن أسد، قال حدثنا حماد بن سلمة حاء، قال وأخبرنا أحمد، قال أخبرنا علي، قال حدثنا أحمد، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث يزيد: ظاهرين على من ناورهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم. أخرجه البخاري ومسلم في الحديث قتادة. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الهاشمي، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا معاوية عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل، صلحوها، حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل، معاوية الضرير. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن مهلول، قال حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. هذا دليل أن السنة ظاهرة، وخلاف من خالفها هذا ليس فيه مضرة على السنة، وإنما المضرة راجع إلى أهلها. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه الأحاديث أو ما يشبهها ربما يستدل بها بعض خوارج العصر على أنهم هم الجماعة. كيف ذلك؟ يقال لهم فيقولون لأننا نحن نقاتل على الحق. نقول أولا أثبتوا أنكم على الحق ثم تكون أن النتيجة صحيحة أنكم تقاتلون على الحق. فالمقصود تقاتل على الحق أي تنصر الحق، وليس المقصود أنه لا بد يكون هناك قتال. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتح مكة ما قاتل أحدا حتى توفاه الله عز وجل، ما حصل منه قتال. ليس معنى هذا عدم وجود الطائفة المنصورة. هذا مثل لما نقول إن من علامات أهل السنة قيامهم بالصلاة. طيب يأتي من الفجر إلى الظهر ليس وقت صلاة، قد يكون الشيء ليس له وقت. مثل لو كان المسلمون فيهم عجز فحينئذ لا يقال أنه يجب عليهم أن يقاتل العدو مع عجز وضعفهم، فإن في حال الحجز الواجب عليهم أن يحموا أكبر قدر ممكن من بيضة المسلمين وأنفسهم وأراضهم وأموالهم. ومما يدل على أن المقصود يقاتلون على الحق أي أنهم يجاهدون في نشره ونثره بين الناس. الرواية التي بعدها تبين هذا، رواية جابر. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا محمد بن حمدوية بن سهل قال حدثنا عبد الله بن حمال قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل قال حدثني يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران قال قال أبو عياش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. رويت هذه اللفظة على وجهين، نبه على هذا الحفاظ، الذين يصلحون حين يفسد الناس أو الذين يصلحون حين يفسد الناس. إذن هم صالحون مصلحون. ما الذي استفدناه من الروايتين؟ أنهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. وهذه هي من ميزات أهل السنة، أنهم على الصلاح وأنهم يدعون إلى الصلاح. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني بكر الصواب عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن الوليد عن صدقة بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال تغايا الناس الهلال ذات ليلة، قالوا ما أحسنه ما أبينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القوائل ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. هذا الباب مهم أيها لأن إذا علمنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ ندرك خطورة مناظرات أهل البدع ومجادلتهم ومكالمتهم، فإن ذلك سببا من أسباب نشر البدع عياذا بالله. فيجب الحذر من هذه الأشياء التي تزينها النفوس. واتباع أقوال السلف في البعد عن مناظرة أهل البدع ومحاصرتهم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المبرك قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يجوز هلك عندنا هلك مش عندكم. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خرجه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمر بن نمير عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدل مصيبة. ما أكثر الناس الذين يجادلون اليوم. الله المستعان. قال أخبرنا الحسن بن علي بن جندوية الحسين صلحوها الحسين بن علي مر معنا. قال أخبرنا الحسين بن علي بن جندوية القطان الحزويني بن ري قال حدثنا سليمان بن يزيد المعتد قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن مبارك الصنعاني قال حدثنا خالي عبد الله بن ابي غسان قال حدثنا عرفة بن اسماعيل عن ابي اسحاق بن الصيصي عن ابي العوام عن قتاده ومن الناس من يجادل في الله بغير علم قال صاحب بدعه يدعو الى بدعته. اذا كان هو يجادل في الله بغير علم انت تذهب وتجادل؟ إنسان أصلا راكب راسه يجادل بغير علم، كيف تجادله؟ هذه مصيبة. إنما الله عز وجل قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مع أننا على الحق وندعو إلى الحق ومع ذلك أمرنا الله بالأحسن مع الخلق. قال أخبرنا المهي بن الحسن قال أخبرنا عبد بن القاسم بن نضر نصر صلحوها بن نصر قال حدثنا الحسن بن محمد السجادة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند قال وأخبرنا عمر سجادة بتشديد الجيم ولا بالتخفيف سجادة؟ على وزن الرباح. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابن عليا عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا في باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا قال فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فرح في وجهه حب الرمان فقال بهذا أمرتم أو بهذا وعدتم أن تضربوا القرآن بعضه ببعض إنما هلك أمم قبلكم في مثل هذا فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. الله هذا الحديث العظيم يعني من فوائده أن الإنسان لا يجوز له أن يعتقد أن آيات القرآن بعضه مخالف لبعض. لا تضرب القرآن بعضه ببعض، أي لا تعتقد أن هناك اختلافا بين الآية وآية. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يهتم في اعتقاده ما يبنى عليه عمل، ما لا يبنى عليه عمل فلا ينبغي للإنسان يجادل فيه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد بن عبد الله بن يوسف السجستاني قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال وأخبرنا أحمد بن عبد

عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يتذكر إلا أولو الألباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم أخرجه البخاري ومسلم. عن كلام المحقق هو يقول هذا قال المحقق هو ليش يحقق ما يقول حق كلام من تحت غريب جدا هل هو رجع إلى النسخ الفقهي لا هو يقول كنت لا لا هو نفسه نشر قال المحقق بس لما صلح ما ذكر أنه رجع إلى النسخ لأنه هذا يعني من تحت نحتاج لرجوع النسخ قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وقيع عن الأعمش قال وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عمرو بن هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها محدثا أو آوى فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا خرج البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه التحذير من إحداث البدع والتحذير من إيواء المحدثين وينبغي الإنسان يحذر من البدعة ومن المبتدعة ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا هذا إشارة إلى أن أهل البدع أعمالهم مردودة عليه والمقصود برد أعمالهم أعمالهم التي يعملونها على خلاف السنة وليس المقصود رد كل أعمالهم يعني مثلا نجد مبتدع يذكر الله بطريقة بدعية هذه مردودة عليه وقال بعض أهل العلم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال هذه مطلقة لا يقبل الله منه شيئا أبدا لأن الذي أحدثه هو من الأمور الشركية التي أخرجته من الإسلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البعوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد أخرجه البخاري ومسلم فهو رد مصدر المقصود منه اسم المفعول فهو رد أي فهو مردود وإنما أتى بالمصدر مع أن المقصود اسم المفعول للدلالة على أنه لا ينبغي أن يقال إنه قد عمل قد فعل فينبغي أن يرد المفعول لا الفعل لا الحديث أتى بالمصدر للدلالة على رد الفعل والمفعول معا أي ليس له في تعبه شيء وليس له في أجر معموله شيء قال أخبرنا الحسن بن معنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء كما خلق الله فإذا ولد أحدهم ذلك فليقل آمنت بالله. أخرجه البخاري ومسلم. هذا إبليس يأتي للإنسان بهذا يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا طريقة نقطع بها هذا الوسواس فليقول آمنت بالله أي أقررت بوجوده الأزلي الأبدي الأول الآخر فالذي هو أول وآخر لا يقال له من أوجده وإنما يقال من أوجده لمن لمن له أول وآخر فمن لا أول له ولا آخر له لا بداية له ولا نهاية فلا يقال له من أوجده. تقديم نفسه لأن نعم زين قال حدثنا عمرو بن هارون قال عمرو هذه محذوفة شلون الصواب يعني؟ يعني هارون بن إسحاق. حدثنا محمد بن قال حدثنا هارون بن إسحاق بدون عمرو قال وضع ناسخ فوقه خطا ثم قال أشار ناسخ الأصل بحذفه ولم يتنبه له حق الأمور المصرفين وجاء في نسخة أخرى على الصواب فهو هارون بن إسحاق. طيب صلحوها إذا حديث 89 بعد 100 قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن إسحاق اشطبوا على كلمة عمرو بن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمرو بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد القرطبي قال عمر ولا قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. هذا وقع يأتي ناس اليوم يسألون عن هذه الأسئلة العجيبة والغريبة سبحان الله. يعني أصلا كلمة هذا الله خلق الخلق فمن خلقه كأنهم يظنون أنه مخلوق حتى يحتاج إلى خالق سبحانه وتعالى. هو الخالق وليس بمخلوق حتى يقال من خلقه. نعم. والغريب جدا الغريب جدا من الملاحدة اليوم أنهم يقولون ينكرون يقول كيف الله وجد بدون خالق فينكرون وجود الخالق ثم يقولون بأبدية الطبيعة. طيب من أوجد الطبيعة؟ هذا تناقض. أنتم زعمتم أن عقولكم لا تستطيع أن تثبت وجود شيء بدون موجد ثم قلتم بأن الطبيعة موجودة بدون موجد فأينا أولى بالحق؟ من يقول بوجود إله عظيم عليم حكيم قادر لا أول له ولا آخر فهو الأول والآخر وموصوف بالكمال والجلال أزلي أبدي ولا قولكم أنتم الذين تقولون بأن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها لا هي خالقة لا هي صانعة لا هي عليمة لا هي مدركة لا هي حية. هذا الدليل على فظاعة قولهم وشناعة معتقدهم. لا. قال أخبرنا تفتون هكذا عندكم نسخة ثانية لا تستفتون يعني يأتيكم من يستفتيكم يأتيكم من يستفتيكم ويطلبوا ويسألوا منكم. هذا واقع. حتى أن أبا هريرة لما وقعت له هذه الواقعة قال إيش؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل كثير. يمكن في اللغة كانت لم تكن تسمونا مثل اليوم ويستفتى استفتى يجوز حذف لأن زاد على الثلاث يجوز حذف اليوم. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن أبي العلاء قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقع. أصلها كلمة فارسية معناها شوكر. شوكر لا لا شوكر يعني الذي يمشي في الليل كثيرا. الله ما كان ينام يسهر يطلب العلم. نعم كلمتين الأصل كلمة واحدة شو قصر بس ما أعرف كيف استخدمها كلمة واحدة من الفارسية بالعربية شو قصر شو قصر فارسية وشو قصر هي فارسية لا هي فارسية ما توجد حرف قصر العربية. نعم قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جعفر بن برقعة قال سمعت يزيد العظام قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه؟ قال يزيد حدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره. عنده يقين. إيش صار؟ متأكد؟ حدثنا جعفر بن برقان قال سمعته يزيد ابن الأصم يعني الأصم اسم والده وليس لا قبله. طيب أضيف كلمة ابن قبل الأصم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد الطبري قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا كمن خلق الله فجعلت أصبعي في أذني حتى صرخت ثم صرخت صدق الله ورسوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن هذا الجواب الله أحد الله الصمد فيه إشارة إلى رد عجيب وهو صمدية الله وأحديته دلالة على أزليته فلا يقال من أوجد وإنما يقال من أوجد لمن لم يكن أحدا ولم يكن صمدا. الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن هو الذي يقال من صنعه. أما شيء موجود أزلا وأبدا أحدي صمدي لم يلد ولم يولد وليس له كفء فهذا لا يسأل عن موجده لأنه لا موجد له. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخراساني بن سعيد صلحوها عندنا سيعد سعيد عندنا سعيد بن سعيد سعيد حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أيضا أضيف كلمة حدثنا أبي مرة أخرى بعد حدثنا أبي. نعم أضيف مرة أخرى حدثنا أبي، يعني حدثهم محمد حدث علي ابنه، ثم أحمد حدث ابنه محمدا، يعني صار الإسناد هكذا. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد ابن أحمد ابن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخراساني. عن سفيان الثوري عن مغيرة بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول إياكم هو يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يصف له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويثبت الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما أسمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل، ومن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال إلى لا أين. قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. ليس المقصود من الهروب الإنسان يعني يفر، وإنما المقصود يعني يحافظ على قلبه ودينه فلا يجالس أهل البدع. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد. أظن أن كلمة لا أين هذه غير مستعملة إلا في كلام المناطق، لكن الآن موجود، لكن استخدام الصحابة غير استخدامهم. نعم. بس الإسناد السابق. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد بن يزيد قال حدثنا أبي. قال حدثنا أبي. مرة ثانية. لا حدثنا أبي قال حدثنا سعيد ابن سعيد. قال حدثنا سعيد بن سعيد الخراساني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن سعيد بن المسيب قال إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان وقدمهم إلى عبادة الأوثان. والله هذا واقع، ينكرون الله عز وجل ووجوده سبحانه ثم يعبدونهم أهواءهم ويعبدون الأوثان. وهذا الإسناد إسناد السعداء، كم فيه من سعيد؟ وأنتم به بهذا الإسناد سعداء إن شاء الله. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين الحسن بن عثمان هكذا حسن يقول تصحيح الحسين صلحوا الحسن. قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال أخبر إدريس بن عبد الكريم حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا بن المفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال قال معاذ إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي زلة عالم ولدال منافقا في القرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني بهذا فقال سألناه فقال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. الغني في الآخرة هو الذي يغني نفسه في الدنيا بالعمل الصالح، هذا مراده. فمن أغنى نفسه في الدنيا بالعمل الصالح فهو الغني، ومن لم يكن في الدنيا غنيا بالعمل الصالح فهو الفقير يوم القيامة. قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرني أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الثريابي عن سفيان عن الربيع بن قيس عن الربيع عن قبيس عن سفيان عن الربيع عن قيس بدون باء. عن مجاهد قال قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. الله ابن عمر ابن عمر وما أدراك ما ابن عمر لا يريد أن يسمع شبهات نجدة ابن عامر الخارجي رئيس النجدات. سبحان الله العظيم. حتى في الصحيح أن ابن عباس كره أن يجاوب نجدة ابن عامر في رسالة كتبها إليه، لكنه جاوبه قال خشية أن يقع في مغلوطاته، جاوبه على أمور بدون مناظرة بدون شيء، إنما سأل مسائل فقط. هذا دليل أيها الأخوة على أهمية البعد عن البدع. سبحان الله. اليوم الناس كله يدخل في الإنترنت فيموت، يصبح بعدين اسمه إنترنت موت، مكان الموت، يدخل يسمع الشبهات مرة مرتين ثلاث، وإذا به من أهل هذه الشبهات. لا إياك وإياك. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وربنا حذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سماهم الله إيش؟ حذروا. ما قال اسمعوا منهم. الله ما أدري كيف الشيطان ضحك على عقول بعض الناس، يظن في نفسه خيرا فيقدم ويترك متابعة السنة في ترك أهل البدع والبعد عنهم، حذر من سماعهم، وإذا به عياذا بالله مثلهم. نسأل الله لنا ولكم الثبات. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان الطيبي قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي أمامة الباهلي قال ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب القدر، تكذيب إلا كان بدوه تكذيب بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب القدر، وإنكم ستبدون بهم أيتها الأمة. ستبدون بهم دون تأكيد يعني. فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم ويدخلوا عليكم الشبهات. ما عندك حدثنا أبي قال حدثنا أبي مرتين. طيب لازم هو نفسه. أيوة. حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي، يعني أبوه يكون له شيخين، جده وهذا. نعم. مرمان علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي هنا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان. ما ذكر أحمد؟ أي ما ذكر أحمد. نعم. تعلم عنه لأنه ليس محتاج إليه لم يحدث. لم يحدث. يعني يعمله قصدا. مو هذا اسمه علي بن محمد بن يزيد. لا هو اسمه علي بن محمد بن أحمد بن يزيد. اسمه مختصر. هناك فصله لأنه سيذكر. كان سيروي. عنده منكم غير. نعم. غير هذا. كيف غير هذا؟ علي بن محمد بن أحمد بن يزيد. علي بن محمد بن يزيد. أول رئيس هذا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد ثم محمد بن واحد بن يزيد واحد بن يزيد الرياض. طيب هم ثلاثة. فإذا جاء علي بن محمد بن يزيد فأي واحد المراد؟ نعم. من هو طيب؟ لا ما يخالف. هنا علي بن عشان صح صح. ها؟ هنا علي بن محمد بن يزيد. طيب الرياض. هذا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد. إيه بس اختصر اسم شو المشكلة؟ ذكر الجد من أكبر ما ذكره. وكلام الشيخ أبو بكر هو وجيه أن هناك ذكر الأحمد لأنه روى عنه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي، وهنا حذفه لأنه ليس في ثم داع لذكره فنسبه إلى جده الأعلى لشهرته. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أخبرنا بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيته الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. كلام عمر عظيم. إياكم وأصحاب الرأي، رأيي كذا وكذا. يا أخي من طلب رأيك؟ خلي رأيك في جيبك. نعم. حدثنا بالآثار قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا عقل بن عيسى الوشا قال حدثت قال عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن عمر بن الأشج أن عمر قال سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله لأنهم يفسرون القرآن بالسنة. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خالد بن المروزي قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال حدثنا موسى بن جعفر بن محمد قال علي سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن يعلم كتاب الله. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن الوزير بن قيس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا أمرهم بشجرة يعلق المسلمون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق فقال الله أكبر هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فتركبن سنن من كان قبلكم فقل محمد بن الوزير. يعني هذا فيه استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذا شرك أكبر قول الإنسان اجعل لنا إلها. وأما قول هؤلاء الصحابة الذين أسلموا لتوهم اجعل لنا ذات أنواق فإن مقصودهم أنهم يريدون البركة من الله من طريق هذه الشجرة وهذا شرك وليس أصغر وليس أكبر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصفهاني. الأصفهاني يأتي بالفاء ويأتي بالباء وهما واحد منطقة واحد أصفهان وأصفهان بعضهم يكتبها بالفاء وبعضهم يكتبها بالباء والأمر فيه واسع لأن أصلها كلمة فارسية أصفهان تكتب بالباء وهذه ليست هذا الحرف ليس له وجود في العربية فبعضهم يصير هذا الحرف إلى الفاء وبعضهم يصيره إلى الباء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن خالد الأنطاكي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبرا وذراعا فذراعا حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قالوا أهل الكتاب. قال فمه أخرجه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين يا أيها الناس اتهموا رأيكم فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. أخرجه البخاري. أمركم هذا يعني الخلاف الذي حصل بين الصحابة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله كان سهل بن حنيف رضي الله عنه من الذين اعتزلوا الفتنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يونس بن عبيد العميري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن عمر أنه قال اتهم الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادا ووالله ما آلوا عن الحق وذلك يوم أبي جندل والكفار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا إنا قد صدقناك كما تقول ولكن تكتب باسمك اللهم قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت عليهم حتى قال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى قال فرضيت. و... وهذا ليس فيه تنقيصا من عمر بل فيه منقبة لعمر وهي حميته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب على الإنسان أن يجعل حميته تابعة للسنة. الحمية يعني كما يقول الشيخ مهدي رحمه الله العاصفة، العاطفة إن لم تحكم بالشرع كانت عاصفة، وهذا هو الواقع. وطعن بعض الروافض في عمر لأجل هذا الحديث، هذا في الحقيقة يرد عليه نفس الإشكال، أن هذا ليس فيه طعن. فإن كان فيه طعن فيلزم منه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألقى الكتاب، هو الذي كان يكتب، ألقى القلم والكتاب وقال والله لا أمح رسول الله وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل عنده أرني، فأراه فأخذ طرف ردائي فمحى رسول الله وكتب محمد بن عبد الله. هل يرد إشكال على علي لأنه ألقى الكتاب وذهب، ولا نقول أنه فعل ذلك حمية لرسول الله؟ الثاني. فكذلك عمر، فأي إشكال يرد علي؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن الفرج قال حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا عبد الله. إحنا عندنا فرح، ها؟ فرج الله عنكم. الفرج لازم الفرح. قال حدثنا الحسين بن أحمد بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا حجاج عن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصام أو الخصم. أخرجه البخاري. في الصحيح أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، والمصنف قال أخرجه البخاري، المراد نسخة الصحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا النضر أبو قحدم عن أبي قلابة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. نعم، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن الخوض فيه خوض في سر الله عز وجل. وإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك، لأن الخوض فيه يعني الحكم عليهم، ومن أنت تحكم عليهم؟ لو كنت قاضيا في زمانهم لما توليت الحكم عليهم ولتمنيت الهروب من الحكم عليهم، فكيف وأنت لست في زمانهم؟ وإذا ذكر النجوم فأمسك، إن النجوم ذكر الله لثلاثة أشياء، ما زاد عن ذلك فالخوض فيه خوض بالباطل. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شنبه قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر المرادي عن عمر بن عبيد الله بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن علي قال إياكم والخصومة فإنها تمحق الدين. ما من إنسان يعني يخاصم إلا وينقص دينه، لذلك يحذر الإنسان. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم أو بما هلك من كان قبلهم بالوراء والخصومات. هلك عنك ولا هلك؟ هلك. نعم. ولمن تكون فاعلا؟ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا أبو بكر بن دلوية قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا سفيان عن سالم عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومات الناس في ربهم. قال أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن لهير قال حدثنا سليمان بن حارث قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم قال قال أبو العالية إياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. حدثت الحسن فقال صدق ونصح. فحدثت به حفظ للتسيرين فقال يا راهبي أنت حدثت بهذا محمدا؟ قال قلت لا. قال فحدثه إذن. مقصود بمحمد هنا محمد بن سيرين. حدثنا الشيخ الأول. أخبرنا أحمد؟ ما عندنا أخبرنا. هتحطوا كلمة أخبرنا قبل أحمد بن عون. أول إسناد. في 214. نعم. قال أحمد بن عمير قال أخبرنا. أول إذا عندي طبعا أخبرنا أحمد بن عمير. هذا. أنا ما عندي لا قال ولا أخبر. عدم السماء. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا نصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن عاصم القرشي قال حدثنا حوشب عن الحسن أن رجلا أتاه فقال يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك فقال الحسن إليك علمي فإني قد عرفت ديني وإنما يخاصمك الشاك في ديني. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا نصر قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز عمر بن شير الله من جعل دينه فرضة الخصومات أكثر الشك أو قال أكثر التحول. كل يوم تجده مع الجماعة مع الطائفة. قال أخبرنا محمد بن حسين الهاشمي قال حدثنا محمد بن قاسم بن مشار الأنباري قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال حدثنا خليل بن أحمد قال ما كان جدل إلا أتى بعده جدل يبطله. لأنه مبني على العقل يمكن يجي من هو أعقل منه فيغلبك أليس كذلك؟ العقول ليست متساوية. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن المعلى البزاز. البزاز وفي البزار، البزاز الذي يبيع البز وهو الثوب، وأما البزار بالراء المهملة فهو الذي يبيع البزر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله النخرمي قال حدثنا أسود بن سالم قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم يعني ابن عتيبة ما اضطر الناس في هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال الخصومات. لأنه يخاصم إنسان، فلهذا الرجل المخاصم يلزمه بلازم فيلتزمه، فإذا التزمه دخل في دين جديد وفي بدعة جديدة. قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا بعض بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عمرو بن الخرمي وكان من الأخيار قال سمعت جعفر بن محمد يقول إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا العلاء بن جرير قال قال الأحنف بن قيس كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال سمعت معاوية بن قرة يقول إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. لماذا تحبط الأعمال هذه الخصومات؟ لأنها تولد في النفس الكبر، تولد في النفس الجدال بالباطل، لأن المقصود الغلبة والإنسان يبحث عن الغلبة بأي شيء، فهنا تحصل عياذا بالله حبوط العمل. نعم يحصل حبوط العمل. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الأصمعي عن صالح بن المري قال قال هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين إن قصر فيه خصم وإن أعرق فيه أثم. يعني هو صاحب الكلام وهو الذي يقول فيه إن هذا لا ينفع، هو صاحب المقالة. نسأل الله السلامة والعافية. تعرفون المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، ها؟ لذلك صاحب الكلام الذي يقول بالمنزلة بين المنزلتين أو يقول بالخروج على الحكام أو يقول بأي اعتقاد فإنه يحصل له أحد أمرين كما قال هرم بن حيان، إما أنه يقصر في بيان الحق فيغلب وإما أنه يدخل فيه فيعرق ويقع في الإثم عياذا بالله. ما من إنسان يجادل أهل البدع إلا ويحصل فيه أحد هذين المنزلتين. قال يعني قطع الحسن بن عثمان بعد صلح حسن بن عثمان. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد يعني مردوية قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجادلوا أهل الخصومة بما كانوا يقولون في آيات الله. كلمة هرم بن حيان كلمة جميلة. ما من صاحب خصومة إلا وهو إما مقصر أو غالب، وأهل البدع هذا حالهم، إما جفاء وإما غلو. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا جعلنا بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا مصور بن أبي مزاحم قال حدثني الثقة من أهل الكوفة قال تقدم حماد بن أبي حنيفة إلى شريك بن عبد الله وهو قاضٍ في شهادة، فقال له شريك لا أقبل شهادتك، قال لم ترد شهادتي؟ قال أما إني لا أطعن عليك في بطن ولا فرج، ولكن متى تدع الخصومة في الدين أجدت شهادتك. نعم، حماد بن أبي حنيفة ومشهور بالخصومات وكان رأسا في التجهد أو في الاعتزال. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رجل ابن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم فقال كل هوى ضلالة. الله، كل هوى ضلالة، فلا ينبغي الإنسان أن يبحث عن الهوى. من هنا قال العلماء أن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قال إن هذا حديث ضعيف. لماذا قالوا ضعيف؟ لنكاركم في متن علاوة على الكلام في إسناده، فإن الهوى كله مذموم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا حيان قال حدثنا الفضل بن ميمون قال حدثنا